ربها بلي من المعيشة سولي واعفو عني بجاه آل الرسول واسقيني شربة بكافي عاليا اسقيني شربة بكافي عاليا سيد الأوصياء زوج البتول ربها بلي لله لله واسقيني شربة بكاف الله سيد ال لي غاية المدح في علاك ابتداء ليت شعري ما تصنع الشعراء يا أخا المصطفى وخير ابن عم يا أخا المصطفى وخير ابن عم وأميرا من حجتي الأمراء ربها بلي الله لي الله واسقيني شرب الله سيد ال يا صراطا إلى الهدى مستقيما وبه جاء للصدور الشفاء أنت هارون والكريم محلا أنت هارون والكريم محلا من نبي سمت به الأنبياء لله واسقيني شرب الله سيد ال إنما المصطفى مدينة علم بابها أنت والورى شهداء لم يفت في الأنام إلا عليا لفت في الأنام إلا عليا وكذا السيف عماه استيذناء لله واسقيني شرب الله سيد ال ليس إلا لك للفصاحة نهج وعلى النهج تسلو البلغاء ذا اعتقادي ومن يقول غير هذا ذا اعتقادي ومن يقول غير هذا إنني و والإله من براء ورب هذلي لله الله جاهلا أرضى عن الآل افتضح وقريب بعد أحداث جناح جاهلا الله قريب بعد وعدو نصب القوم ولم يرعوي بل زاد في النصب صماح وحليف غير راض عنهم كلما استدرجته قربا نزاح جاهلا الله قريب جناح وخبير بالخفايا عالم عاشق الأزهار لزهر تساح جمع الأسفار في محرابه وهو من أسفاره عنها براح جاهل أغضى الله قريب ناح وحوى الجريح في دولابه ليس يجري ما حوت تلك اللواح كلما حاوض شأهنا ظله أو تقول فالنهج أبدى واقتراح جاهلا الله جناح أو تقول لدون ويحيى أجمعا وجميع الآب أن ذاك الأصاح قال دعني إنني في حبهم منذ آبائي ولي عشق فضاح جاهلا الله عجبا من عاشقين يجبو الأولى أيها الزيدي زيد مطرا أيها الزيدي زيد ما ونا أيها الزيدي زيد انشرا أنفق الأيام في إصلاحنا وفدى بالمال بالروح سماح وعلى الجذع يتلا في وحشة أليس يدري ذبح فينا من ذبح لهف نفسي يا ابن بنت المصطفى كيف تبدي أمة تهوى القدح كيف تبدي أمة من جهلها تهدم العالي وتعلي من سطاح يا سليل الآن تدري أننا نعشق اللبظة ونخشى المصطلى. يا سليل الآن تدري أننا نعشق اللبظة ونخشى المصطلى. ونرى الجنة شقفرا بلقعان ونخال الجمر ورطبا وبلا. ومن الأوهام نبل مرجعان ومن المكر نحيي من نبا. ذاك حال المرتعي في نهجه دون تطبيق لما عنه ارتضى. قاسما لو لم يعود عن غيره كل من قد حاد عنه أو جرى. أتى في زمرة الغاوين من ناصب الكرى رجل لي من رجاه.